tidak bisa. Walihada ja'akum falik alihadu alladzina amanu kullu qawwamina lillahi syuhada'a min anfusikum wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Nahdzurullah wa nahdzurullah adil fi kulli syai'. Walihada ja'akum idza qultum ta'dilu ولم يكن في قضايا الشهادات صورها عجيبا جدا من امثله ايها الاخوه ما اكثر ما نسال اقوام يشترون الشهادات من مدارس علميه يدفع 5000 من خارج المستند ومتى استند ولا شيء الا طلبت منه 10 مستند يكتبوا لنا في الشهاده هذا امر محرم لا يجوز اطلاقا وتجد عليها توقيع المدير توقيع المدرس وختم المدرسه تشهد وهو حق نجوم خيرا واذا كنتم فاعلموا ومن الدفائر لما قال الله ولو كان ذا قربى كان من طبيعه الانسان ان لم يرضى ولهذا الاسلام امرنا ايها الاخوه بامر عظيم وهي على اي شيء الإسلام أمرنا بقبيته عن عدل مع كل أحد وأن الإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يظلم لسانه إلا بالحق I was thinking that the الثاني جواز او نقول قدر الفتيان، نقول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من جهتين، جهة الاولى والشيء الارداف، وعادة المتكبر المتغطرس لا يرضي احد يمشي لوحده، صح ولا لا؟ لهذا تجد الذين يعني يريدون التميز يكون اخوان ثلاثة واربعة كل واحد جايب سيارته وراكب ورا ومشوف ما يقدر، لا ولا بوده ان يركب معها احد لانه يريد ان يكون لوحده، اذا نزل وحده واذا ركب وحده ويمشي وحده. المسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه وسلم ركب يمشي معه والناس يحب الركوب على الفرس والحمار أقل من إيش من الفرس أو الخيل، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من لقائق غالبا لا يردف الإنسان إلا من يحب، غالب أنك لا ترجف إلا من تحب، أما إذا تحب نفسك غالب الإرداف يكون يرجف إطلاقا، يعني يصير العالم حمار يصير جنب بعض فلا ترسلته ويكون معك إلا من تحب. نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ، وجاء فيه في بعض الروايات يا معاذ إني أحبك ألا تدع عدو ربك لصلاة المسلمين الله إلا إني على ذلك وشكري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله عز وجل؟ في درس لطيف جدا، لا مانع من تعليم العلم ولو كنت على حمار ولو في سيارة. يعني يجب بعض طلاب العلم إذا سافروا خاصة إذا كان معه طلاب جادين يقول تأخي ما نريد على الوقت يقول نقرا كتاب خلص فعلا يقرأوا مسلمين ثلاثة أربعة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى السولف معه، سأله عن مسائل اعتقاده والرسول معلم ومعاذ يسأل والرسول يجيب يقول على أنه لا مانع من تعليم العلم ولو كان الإنسان راكبا على دابته وغيره. سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فائدة هنا وهي أن من طرق تعليم الناس العلم السؤال، سواء كان التلميذ يعرف أو لا يعرف هذا من أعظم معاذ يعرف هنا شيء منه، صح ولا لا؟ هو يعبد الله عز وجل، ما في مشكلة. قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يمكن الوصول إليه أصلا. أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ إن الله ورسوله أعلم، ما في مشكلة. لا يمكن الوصول إليه، مع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عنه ولا إشكال في ذلك. ويدلنا أيها الإخوة أن هذه نسميها طرق أو وسائل تعليمية من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يؤخذ طرق النبي صلى الله عليه وسلم التعليم بعض الأحيان يكون تعليم مباشر، بعض الأحيان يكون تعليم بالفعل، بعض الأحيان يكون تعليم بالإشارة، بعض الأحيان يكون تعليم باللسان، هذا كلها موجودة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هنا أتدري ما حق الله على العباد؟ العباد على الله. قال هنا الله ورسوله أعلم. هل نقول معاذ لم يكن يعرف؟ هو عنده العبودية ولا لا؟ هو عبد ويعرف أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أن يعبدوه، هو مطبق لذلك. ربما أراد ابن معاذ رضي الله عنه ان يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ان يؤتيه شيئا. هنا ينبغي نبدا على المساله الاولى، اذا لم يكن عندك علم في مساله فلا تدخل عقلك فيها ابدا، وانما رد العلم الى عالمك. المسألة. ما عندك علم لا تتخرص في من راسك، إذا لم يكن عندك علم في مسألة فلا تدخل عقلك. ثاني عندنا، إذا كنت مترددا في معرفة الجواب والحق فلا تدخل عقلك. يعني بعض الناس يقول لك ما تحتاج شيء، الله ورسوله الله أعلم. ولا يجوز إطلاقا أن يستكبر الإنسان فيقول لا. كان العلماء رحمه الله تعالى يقول دائما يجب على طالب العلم أن يتعلم قول الله أعلم. فما يتعلم العلم يتعلم هذا الكلام، بل يجب أن يدل لسانه بها حتى يترد على أن يقول الله أعلم. اليوم ما نسمع أحد يقول يسأل جاهل يجب على الله. هذا نعتبره من المصيبة والبلاء. هذا قال ربنا ولا تقل على الكلام ولا تقل لما تصف على السنة هذا حلال وهذا حرام يكثر على الله، ومن أظلم ممن يكثر على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والله بيّن لنا أن لا يجوز لنا أن نتكلم عن الله وعن رسوله شيء لا نجد له مستندا في الكتاب. الشفاعة إذا كانت لا تسقط حقا للآخرين لا تسقط، أما إذا كانت تسقط حق الآخرين فلا تسقط إطلاقا. يعني أنا تقديري امتياز، إنه يكون تقدير مقبول دخل بأن فلان تكلم فيها أو غيره يقول لا ليس الناس سواسية والأصل أن الناس قاموا فيهم العدل. ولذلك الآن نجد في بعض الأحيان مصيبة أن من الناس الآن وهو انتشر يقول أنا مستعد أوظف 10,000، مستعد أدخل ولدك في الجامعة 20,000 30,000 40,000 50,000 في كلية أو عسكرية وغيرها، ما تستعد ملايين تطلق. والإنسان يجب أن يكون عندهم العدل في مثل هذه القضايا، ثم هو ينبني عليها فرعة فيها المصالح في هذه القضايا. يعني بعض الأحيان قد يقع الإنسان في شيء ليس مقصود به، يعني مثل أن تغيث السرعة الآن في بعض الأحيان قد يسرع الإنسان كبير سن، قد يكون مكالمة ولا غيره جالس رجله ما هو قصده ولا هو براعي سرعة أصلا، فجأة ما يكون كمثل من يكون دائما رجله على الأبنس كله ودائما مسرع. فرق بين هذا وبين هذا فيه، لكن ما يتخذ على أنه جيدا دائما. لا مانع من العقل في بعض الأحيان إذا كان هناك إيش ثمة مصلحة شرعية ولا إشكال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم منذ الصلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوفر كرائم أموال الناس. رجعوا البخاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث سنأخذ منه لعل الله يسر 30 فائدة درس، نأخذها على سريع ولن نشرح فيها لأجل نأخذ دروس سريعة. النبي قد نأخذ معلومات عن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، معناه إنك تقدم ليس بقومك أنت. فالعرب في الجاهلية لا عندهم كتاب سماوي ولا عندهم علم إطلاقا. فهناك في اليمن كان يوجد اليهود والنصارى يقتلون هناك، ولا زال اليهود موجودون في اليمن إلى الآن. كنا رأيناهم ونحن صغار يعني رأيناهم في الرياض، يهود هو يهودي لكن يمني بالزنار. الزنار هو الشعر الذي يلتف، زنانير يعني شعور منوية، وهم يكون شعورهم وتأتي رمزا لهم الزنانير تكون في الستالة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم، ثم ذكر إلى آخر الحديث. أول الفوائد عندنا أن من السنة إرسال الدعاة إلى الله عز وجل إلى الأمصار والقرى. يوم يهلك بعض المناطق ما يأتيها أحد، قد تمر على بعض القرى والهجر تسألهم من جاءكم، قال والله أنا 5 سنوات ما دخل علي الدعاة. لكن اليوم الحمد لله الناس تعلموا، صار عندهم خطيب المسجد، صار عندهم إمام المسجد، نحمد الله. لكن في السابق ما كان عندهم أحد يحسن أن يلقي ولا يحسن أن يعلم، وبناء على ذلك ينبغي بل يجب أن يرسل الدعاة إلى الله عز وجل إلى القرى والأمصار. الدرس الثاني أن الواجب على ولاة الأمر أن يحرصوا على دعوة الناس وهدايتهم. هذه مهمة كبيرة جدا على الدول الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وأرسل إلى اليمن داعية. اليوم نحن بحاجة إلى أن يوجد الدعاة في بلاد الكفار، والسبب ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ويدخلوهم في الإسلام بدلا من أن يموتوا على الكفر والشرك، وهذا هو الواجب أن يكون الناس عليه، وأن تبذل الأموال الطائلة من أجل إيصال هذا الأمر إليه. من الدروس أنه يجب على ولي الأمر أن يوظف دعاة بحسب احتياج الناس، مقصودا به إيش؟ يوظف على حسب الاحتياج الناس، لا يكفي أن يوظف 15، نقسم الناس والمناطق ثم نقول كم يحتاجون من الدعاة، يتنقلون بينهم، يوصلون إليهم الخير، يدعونهم إلى الله عز وجل، يعرفونهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤصلون في نفوسهم العقيدة والإيمان والتوحيد. هذه نعتبرها من مسؤولية الدولة المسلمة. كذلك يجب أن نعلم مسألة، أن مسؤولية الدعوة إلى الله من الدروس ليست خاصة بطائفة دون طائفة. ما المقصود بها أيها الإخوة؟ اليوم أنا يمكن وأنا لست داعية رسمي أكون داعية إلى الله في مسجدي مع جيراني مع أقاربي، بشرط أن آتي بداعية إليهم من خارج، فأنا مسؤول عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. من الدروس أن الهداية أن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الآن أيها الإخوة نأخذ من لفظة نأخذها من الأحاديث هنا، يعني إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. من الدروس أنه يجب على الدعاة إلى الله أن يتسلحوا بالعلم. هناك بعض الدعاة يكون واعظ بس مجرد رقائق، يقول لا بد يكون عندك علم، لأنك قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ولا بد أن يكون عندك معرفة. من الدروس كذلك أنه يجب على الدعاة إلى الله أن يكون لهم من المعرفة بأحوال من يدعونه. أعطي مثال بسيط الآن. عندنا مثلا هنا في نجد في موالد صح ويل الله، لكن عندما تسافر لبعض البلدان تجد المولد عندهم، فيجب على الداعية ما يتحدث هنا عن المولد يتحدث هناك، لكن يجب يكون عنده تصور ما الأسلوب الأفضل الذي يكون سبب البداية، وهو درس مهم جدا. معرفتي بأحوالهم يكون ثمرته أنني أستطيع أن أعرض عليهم الحق بما يكون سببا للوصول إلى قلوبهم وقبولهم للحق. هذا هو الواجب. عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. درس أو نأخذ درسين، الدرس الأول هنا أو درس نرقب معنا أن صلاح قلوب الناس وعقولهم وعقائدهم أعظم من إصلاح دنياهم ومعاشهم، صح وإلا؟ وهل نعتبرها أيها الإخوة من مسؤولية الدول المسلمة؟ كثير من الدول المسلمة يقولك يا أخي أنا صلحت لهم طرق وجبت لهم طائرات وزينت، وهم على الكفر وللحاد أهم شيء، أو على البدعة والضلال، أو على الفسق والمعاصي. نحن بحاجة إلى إصلاح قلوب الناس وعقولهم أعظم من إصلاح بيوتهم وشوارعهم وزخرفتها وإيجاد غيرها، لأن القلوب إذا صلحت أصلح الله أمور العباد كلها. فذلك من الدروس أن الدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يخاطبوا جميع فئات المجتمع، كبار والصغار والأمراء والمأمورون والعمال والنساء، هذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. فليست دعوتنا اليوم مصيبة أيها الإخوة، نقول كثير من الشباب دعوة في وسط الشباب ما يعرف شيء، لا غلط، ينبغي أن تكون دعوة لكل فئات الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل أمره بأي شيء؟ إنك تقدم على قوم، ما قرح مش فئات الشباب ادعوهم ولا لكبار منهم ادعوهم، تقدم على قوم يشمل كل الفئات، وهذا هو الواجب عن كل مسلم. كذلك يعني من الدروس عندما قال عبادة الله ليكن أول ما تدعو إليه، درس أعظم ما يدعى إليه الناس والتوحيد والإيمان والعبودية لله عز وجل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعون فإنهم أطاعوا فإنهم أطاعوا فترجعوا، نقول يجب على العلماء الكبار أن يبينوا للدعاة ما يحتاجون إليه في الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابدأ بالعبادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم كذا، جاء ليدرج يعلم، أنا لا أعرف، فلا بد أن أعرف، وهذا سنة الله. فذلك من الدروس أن الدعاة إلى الله في حاجة دائمة إلى التذكير والتعلم، في حاجة إلى التذكير بما يدعو به وإلى التعلم، أن يتعلم هو بنفسه. يعني بعض من الأحبة تجده أعطاه الله كلام، أعطاه الله قدرة على الحديث، فحفظ له خمس كلمات ست وقف عليها، والناس سمعوها مئة مرة منه. ينبغي أن يتعلم دائما، يتجدد دائما، ينمي علمه وثقافته حتى يستفيد الناس منه ويحصل للناس من النفع الكبير. من الدروس أيها الإخوة أن طوائف الضلال ليست واحدة من جهة العلم وعدم. كمثال البوذيون غير النصارى، والنصارى غير الهندوس، والهندوس غير المشركين. عندما ايش اريد ان ادعوهم ما يمكن يكون طريقي واحد، الاصول التي ادعو اليها واحدة، لكن الاسلوب الذي اصل اليهم بايصال هذه الاصول يختلف الناس في قضيتي او تختلف الاسلوب في قضية الارض. كذلك من الدروس أن أعظم ما يدعى إليه الناس ما يكون متصلا بدينهم وآخرتهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن الدنيا أبدا، كلها تعليم ما يتعلق بقضية ما يكون سبب لدينهم صلاحا ولكذلك لآخرتهم نجاة. كذلك من الدروس وهو مهم أن يجب على ولاة الأمر أن يختاروا الدعاة المناسبين للمناطق ولأصحاب الديانات. لبعض الناس أن أصلح أنا أدعو في وسط النصارى، لكن لا أصلح أن أدعو في وسط اليهود، أنا أدعو في وسط البوذيين سهل، لكن النصارى ما أستطيع. إذا لا بد اختار المناسب، اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وكان معاذ رضي الله عنه من تميز رضي الله عنه بقضية الدعوة والعلم والفهم رضي الله عنه وأرضاه. من الدروس كذلك أنه يجب أن يتحلى الدعاة إلى الله تعالى بالعلم وبما يحتاجه الناس من العلم. هذه المنطقة تحتاج هذا العلم دون غيره يصلحون. من الدروس كذلك أن السنة التدرج في التعليم. أول ما تدعوهم العبادة، إنهم أطاعوا انتقل لما بعد، إنهم انتقل تدرج. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوامر، يقول عطوا مئة جميع يعبدون. لذلك قال فإذا عرفوا الله فأخبرهم، فإذا عرفوا فأخبرهم تدرج. كذلك من الدروس هنا وهو مهم في قوله فإذا عرفوا الله، هذه المسألة اختلف العلماء في مسألة كيف تقام الحجة على العباد، هل هي ببلوغ الحجة أو بفهم الحجة. بلوغ الحجة أنا أقول يا أخي ترى هذا حرام، بفهم الحجة أقول يا أخي حرام، الدليل من النصوص كذا والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها، ولا بد أن يعرف المقصود بالآية وما كيف كانت دليلا، لا بد يفهم كيف كان هذا محرما ولماذا هذا كان معصية أو شركا، يفهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا دل على أن المقصود درس. كذلك من ضمن الدروس أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، هذا بالإتفاق. ومن الدروس الثلاثة أيها الأحبة أن الصلاة جعلها الله تعالى، جعل الله لها كتابا موقوتا، يعني ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، يعني هناك صلوات ليلية وهناك صلوات نهارية، فلا يجوز أن تصلي النهارية في الليل ولا الليل في النهار إطلاقا، بل يجب أن تؤديها ثم صلاة الوقت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليهم زكاة الأموال، الآن هنا أن ما يملكه الإنسان يضاف إليه شرعا وعرفا، وإن كان المال هو مال الله عز وجل. تجد الإنسان إذا سرق من شيء يحصل للسيارة صح، وإذا دخلنا هذا منه قال هذا بيتي، في جيبه فلوس، إيه فلوسي؟ قال يا أخي فلوسي هذا، هذه البطاقة حق تصرف وش، قال بطاقة حساباتي. شوف أضاف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم، أضيفت المال إليهم هم ولا مانع، وإن كان المال هو مال الله، لأن الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومع ذلك أضافه الله تعالى. فذلك أن الزكاة إنما تجب فيما يسمى مالا أو في حكم المال، أما ما ينتفع به الإنسان مثل توبه يعني لباسه طعامه ممتلكاته الشخصية فهي مال. لو سألناك كم رصيد تقول في البنك مثلا 20,000، طيب قيمة الثلاجة يقول خلنا نبيع ثلاجة، ما تحط ثلاجة واضح، فلا تجب عليه زكاة في ممتلكاته التي مثل الثلاجات، الفرشة، سرة ما في الثلاجة من طعام، لباسي، غرفة النوم عندي، ما حسبها مالا لي، وهذه لا تجب فيها الزكاة. كذلك من الدروس أن ولي الأمر إذا أخذ الزكاة بريئت ذمته، يعني عندما يأتي الآن لو دخل عليه النائب ولي الأمر قال تعال كل واحد يعطينا حسابه بناخذ زكاته، ما في مشكلة، أعطيه رقم الحساب وأعطيه صورة تشفي حساب هذا مبلغي خذ زكاته، فإذا أخذ الزكاة بريئت ذمته مباشرة، ما لي حق أقول وين يودونها ولا وش يسوي بها وين بيروح بها، هو مسؤول عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال تؤخذ الزكاة من أموالهم وترد على فقراء. اختلف العلماء هنا في هذه المسألة، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أم لا يجوز؟ ظاهر الحديث هنا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بمعنى كل بلد يغنون الفقراء الذي عنده، هذا إذا كان احتياجا، ولكن لا مانع أن تنقل. جاء في بعض الحديث عن معاذ أنه قال لهم أعطوني لباسا فإنه أنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سينقل الزكاة إلى المدينة ليستفيد منها الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الأصل أن كل زكاة في بلدها إلا إذا وجد حاجة فلا مانع من ذلك. كذلك في معنى لطيف لكن يدخل فيه، وهو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الأول هنا فإنهم أطاعوا، في الأول قال فإنهم إيش عرفوا ذلك عرفوا، وفي الزكاة قال فإذا أطاعوا بها، لم يقل إذا عرفوا، لأن المقصود من الزكاة أن تدفع، أطاعوا يعني دفعوها إليه، أما ذيك فهي أفعال متعلقة بذلك. كذلك من الدروس أن الواجب على المزكي أن لا يأخذ كرائم الأموال، وكرائم الأموال النفيس. أنا ذهبت راعي ابن وعنده فحل بمئة ألف أو بمليون، ما أقول ما أبغى له هذا، ما أحط، عنده ناقة تسوى لها مليونين، ما أقول أباخذ هالناقة دي، ما أحط، لا تأخذ كرائم، تأخذ من أوصاف. كذلك من الدروس أن الواجب على ولاة الأمر أن يحذروا نوابهم وأمراءهم من ظلم الناس أي كان ذلك الظلم، يجب على ولي الأمر أن يحذر من قلدته وزير مسؤول مدير أو نسميه مدير جامعة أو مدير مكتب أو أمير منطقة أو محافظ، يجب أن يحذر من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذره. كذلك أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم، احذر أن يتظلم أحدا فالله قد يجيبه فيه. من الدروس أيها الإخوة معنى لطيف أن المناصب تؤثر في أهلها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في دعوة المظلوم؟ أمير مش حد يقدر يتكلم عليه، صح ولا لا؟ ولا يستطيع أحد يعتدي عليه ولا أن يتعرضك. فغالبا من يتكلم في المنصب يتكبر وربما يستصغر الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من قضية الظلم. يجب على الناس أن يخافوا من مغبة الظلم فإنه ليس غير هذا. من الدروس أختم به أن دعوة المظلوم مستجابة، لأن ما دام ليس بينها وبين الله حجاب فقد جاء وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ظلمت زوجتك، ظلمت عاملك، ظلمت خادمه، ظلمت ولدك، ظلمت جارك، ظلمت احدا ممن عندك، اقول مستجابه لا محاله، اما في الدنيا واما في الاخره، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد. كم صار من ذلك؟ 30؟ انا حسب ما نملك فيها. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ربي ونتوب اليك.